عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قر. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا الحديث اشتمل على ما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن قوله يهل خبر بمعنى الإنشاء، قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإلزام بالإحرام من هذه المواضع، وتقدم بيان الأحكام والمسائل المتعلقة بها. لكن قوله يهل، إذا جاء الإنسان لكي يهل من هذه المواضع، إما أن يكون ببر، أو يكون مارا بالبحر، أو يكون في الطائرة كما هو موجود في زماننا، فإن تيسر له النزول كما قدمنا نزل وأصاب السنة. والمنبغي على المسلم دائما أن يعلم أن الخير كل الخير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عليه أن يعلم علم اليقين أن الشيطان قد قعد له بالرصد يحول بينه وبين كل خير في أمر دينه ودنياه وآخرته، فيجعل السهل عليه حزنا واليسير عسيرا ما دام فيه خير وفيه رشد له. وحينئذ تجد الإنسان يمر بالميقات، وقد يجد مشقة أو بعض المشقة في النزول، ولكن لا يتذكر عظيم الأجر والثواب وحلاوة المتابعة والتأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي أخرجه من بيته إلى مئات الكيلومترات وإلى هذه المسافات الشاسعات فصبر عليها ولا يستطيع أن يصبر دقائق، أو لربما يعني إن طالت ساعة بالكثير، من أجل أن يصيب سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنبغي على الإنسان ألا يزهد في الخير. وكم من أحوال ومواقف تجد فيها السنة صعبة وتطبيقها صعب، ولكن تستعين بالله وتتوكل على الله، فإذا بالحزم سهل وإذا بالصعب يسير، لأن الله سبحانه وتعالى إذا علم حسن نية عبده وصدق نيته صدق معه. حتى إنه في الحج لربما رأى المقتلة في رمي الجمار أو في الطواف وهو يريد أن يصيب سنة أو يصيب خيرا، فيحرص ويدخل، فيجعل الله عز وجل العسير عليه يسيرا، الخير في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وللاتباع لذة يعرفها من يعرفها، وحلاوة يجدها من وجدها ووفقه الله بتوفيقه. فيحرص المسلم دائما على ألا ينزعه الشيطان من الخير والبر. لا تأتي إلى أي منسك ولا إلى أي مكان إلا وتسأل ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرص كل الحرص على التطبيق والتأسي والامتثال، وتعلم أنه ما دمت صادقا في محبة السنة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزال لك من الله معين وظهير. واعلم أن الله لا يخيبك، وأن الأجر على قدر المشقة، وإن من بشائر ودلائل القبول في عبادة الإنسان أن يوفق لتطبيق السنة. من أعظم الدلائل التي تدل على أن العبادة مقبولة عند الله إن شاء الله ما يجده الإنسان من الانشراح في الإخلاص بوجه الله فيها، وهي القاعدة في توحيد الله وإرادته بتلك العبادة. وأما الأمر الثاني فالاتباع في التطبيق والعمل، فتجد المسلم حريصا على تطبيق السنة والتزامها، يأتي في ليلة مزدلفة فيجد الزحام فيقول صبرت على ما هو أعظم من هذا، فينزل ويبيت كما بات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل ربه كما سأل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ربه، ولا يمكن أن تبرح قدمه موضعه إلا في الوقت الذي فارق فيه رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ذلك الموضع. عندها يجد أنه فعلا على طاعة وعلى خير وعلى بر. أما إذا أصبحت الأمور يتساهل فيها وييسر فيها، فلربما تساهل في السنة حتى لربما قاده التساهل في السنة إلى ترك الواجبات، ولربما والعياذ بالله استدرجه الله عز وجل من حيث لا يحتسب فترك الأركان ولم يبال. نسأل الله السلامة والعافية. والمحروم من حرم. ولذلك تجد الناس من يحرص على السنة تجده في توفيق من الله عز وجل وانشراح وقوة ومعونة من الله جل جلاله. وإذا لم يعن ربك أمثال هؤلاء فمن الذي يعان؟ هؤلاء هم الأولى بالإعانة وهم أهل السنة وأهل الطاعة والخير. هؤلاء هم الحريون بتوفيق الله ومعونة الله عز وجل. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على التأسي، يغتسل الميقات إن تيسر له، تأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيل شعثه وتفثه، ثم يحرم كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحرى السنة فيصلي الفريضة ثم يحرم بعدها، وإلا ركع ركعتي الوضوء وأوجب بعدها كما أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وسار على نهجه صلوات الله وسلامه عليه موفقا مسددا عظيم الأجر والمثوبة من ربه. الأمر الثاني، إذا كان لا يمكنه النزول أو تعثر عليه النزول، هناك أحوال يجد الإنسان فيها أنه فعلا يتعرض لمشقة، يعرضها لمن معه، خاصة إذا كان معه نساء وأطفال وضعفة، فعندها من السنة أن يأخذ برخصة الله عز وجل، وأن يأخذ بتيسير الله، وأن يأخذ بالسعة التي وسع على عباده. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: عليكم برخص الله التي رخص لكم. فالله يريد اليسر ويريد بعباده الرحمة، وإذا نظر إلى أن هذا أمر فيه مشقة وفيه عناء وفيه زحام شديد ولربما تحصل بعض الفتن، فاختار توسعة الله عز وجل، والله يعلم من قرارة قلبه أنه لولا هذه المشقة لنزل ولحرص، فالله يأجره. وهذه هي فائدة من يحافظ على السنة في حال عدم وجود العذر، يحافظ عليها، فإن وجد العذر بلغه الله أجر من عملها، لأن الله يعلم منه أنه لولا هذا العذر لفعلها. وهذه هي فائدة ملازمة السنة والحرص عليها، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. أما الأمر الثاني، إذا كان لا يستطيع النزول كما ذكرنا، فإن كان مروره يتعذر، مثلا في الطائرة يتعذر عليه النزول، وفي مراكب البحر إذا حاذ الجحفة يتعذر عليه النزول، فحينئذ إذا حاذ أوجب، وعلي أن يتحرى المحاذاة الدقيقة، فإن اشتبه وشك تحرى واحتاط، حتى ولو قيل له مثلا بعد دقيقتين من إقلاع الطائرة مثلا يحتاط، فقبل انتهاء الدقيقتين يوجب ويحرم ويهيئ نفسه قبل أن يأتي إلى الميقات، فلا يأتي إلى الموضع إلا وقد أصاب الهدي والسنة فلبى وأوجب وانعقد نسكه. إذا سواء كان المرور بالطائرة أو كان المرور بالسيارة، لكن هنا مسألة، وهي أن بعض أصحاب السيارات أصلحهم الله يقولون النزول ليس بواجب، وحينئذ يفرضون على من معهم أن يمضوا ويلبوا في داخل السيارات، وليس من حقهم هذا، ولا يجوز لهم أن يضيقوا على الناس ما دام أنه يمكنهم أن ينزلوا وأن يحرموا، فإن عليهم أن ينزلوهم وأن يعينهم على هذه الطاعة والبر والخير والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من حقهم أن يحرموهم. وينبه أمثال هؤلاء أنه يخشى عليهم الإثم بتضييع هذه السنة على من معهم، بل عليهم أن يتحروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وهديه.